السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. سنتعرف إن شاء الله على بعض المصطلحات الإسلامية التي تستخدم لتصنيف الناس بين مؤمن وكافر وفاسق وزنديق ومنافق وإلى آخره. سنتعرف اليوم إن شاء الله على مصطلحين والأسماء المشتقة من هذين المصطلحين. الاسم الأول الإيمان، وقد أخذناه سابقا، وهو belief، الإيمان، belief، الإيمان. أما الاسم المشتق منه فهو believer، المؤمن، believer، المؤمن. الاسم الثاني الكفر، وهو disbelief، الكفر، disbelief، الكفر. والاسم المشتق منه disbeliever، الكافر، disbeliever، الكافر. وجزاكم الله خيرا.